يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه بتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وأنفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في زكاة القرع، قال خليل رحمه الله: والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره. ما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره، يدير التجارة ولا يحتكرها بنفسه. شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله، يكون المال عند العامل والعامل هو اللي يخدم في هذا المال. فقال: والقراض الحاضر، القراض الحاضر يعني المال الحاضر اللي عند العامل، العامل راهنا في البلاد ومن الدراهم والمال راهنا في البلاد. قال: والحاضر والقراض الحاضر يزكيه ربه، راه المال راه حاضر ويقول له شحرك بيت وشحرك كاين يوريه له ويزكيه. باين قراض الحاضر ببلد ربي ولا حكما بأن علم حاله في غيبته يزكيه ربه، مول المال يزكي، يتجب زكاته عليه زكاة إدارة مدير، فيزكي رأس ماله وحصته، يزكي رأس المال والربح، الربح راه عارف يعني. وأما العامل، العامل عنده ثاني الربح تاعو النص ولا ربع ولا النص. أما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة، بعد اللي يتفاصلوا يتفرقوا لسنة، لسنة واحدة كما يأتي. أنا قال: إن أدار كل رب الملك كل العامل في زوج مديرين، ما فيهمش واحد محتكر. إن أدار أي رب القراض والعامل، أو أدار العامل وحده، قلنا العامل هو اللي كان مدير يعني يبيع بما جاء ما يستناش حتى ترتفع الأسواق، أو العامل وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الأولى وما بيد العامل فقط في الثانية، سواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال أو أكثر أو أقل، لأن المنظور إليه مال القراض، مال القراض في ذاته وشرعه من غيره. يزكيه رب المال من غير المال تاع العامل، المال اللي راه عاطيه العامل، ياخذ منه وينقص ينقص له، لا لا، يزكيه رب المال من ماله الخاص، ينقص للعامل هلك المال. قال: لما في يد ربنا وتوقل، لأن المنظور إليه المال القراض من غيره، يزكيه من غيره مال القراض لا منه. علاش؟ لئلا ينقص القراض، أما اللي راه عاطيه لو كان يخرج منه زكاة رب المال ينقص له ويسمى منه ينقص القراض. والربح يجبره وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل، لا إذا كان رضى العامل ما نخرج. قال رحمه الله: وصبر إن غاب. وصبر ربه، أو إذا كان العامل ما هو شهنا راه في بلاد أخرى خارج والله بلاد أخرى ما هوش عارف رب المال العامل وشرع عنده لا يسر ولا قرين، يصبر رب المال حتى يجي العامل. وصبر ربه بزكاته ولو سنين، إن غاب المال ولم يعلم حتى يعلمه، حتى يعلمه ويرجع إليه يقول وراه أنا استفدت كذا. ولا يزكيه العامل، العامل هو رب المال راه غايب والعامل راه غايب، ما يزكيش العامل إلا أن يأمره ربه. لا إذا كان أمره يقول كل عام زكي يعطيه الإشارة بذلك، أو يؤخذ به بها فتجزيه، أو يؤخذ بها والله الساعي يقدر يجزيه. ويحسب العامل على ربه برأس المال، ويحسب العمل على ربه من رأس المال فما ينقص شيء. ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله بالسنين السابقة على سنة الحضور، إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا. فأشار لذلك بقوله قال رحمه الله: فيزكي لسنة الفصل ما فيها. فيزكي لسنة الفصل، سنة اللي جاء العامل والشهر جاب معاه حبايب، فيزكي لسنة الفصل عن سنة الحضور، ولو لم يحصل مفاصلة ما فيها. وجاب يزكي هذاك العام على حساب أسرته في هذاك السنة، يزكيها من قليل أو أكثر. ثم إن كان ما قبلها مساويا، كان ما قبلها مساويا لها، زكاه على حكمه إذا كان مساويا. جاب 100 والسنوات الأخرى اللي فاتوا 100 يزكي على حسب واللي يضحيه تركها. يبدأ بالسنة اللي جابها ويجي رايح مع السنة اللي بعدها اللي بعدها، يعني تأجير مدير بسبب انه تاجر مدير. وان كان ازيد منها اكثر من السنه اللي حضر، السنه اللي حضر بها مثلا 100 واللي قبلها اكثر، فاشار له بقوله قال رحمه الله: وسقط ما زاد قبلها. وسقط ما زاد قبلها، اللي زاد قبل السنه هذه تسقط لأنه لم يصل، لم يصل ولم ينتفع به. السنة اللي قبلها مثلا، السنة اللي حضر بها، والسنة اللي قبلها 200 ولكن هو كي جاء 100، هما هذيك 200 وسمي هذيك الزايدة السماء ما انتفعش بها إلا ربنا. وسقط ما زاد قبلها لأنه لم يصل له ولم ينتفع به. ويبدأ في الإخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا، أو يراعي تنقيص الأخذ الإسعار. حتى إذا كان جاب 100 السنوات السابقة يحسب 100 ولو كانت زائدة. ثم قال رحمه الله: وإن نقص فلكل ما فيها، وأنقص قضي بالنقص على ما قبله. وإن نقص ما قبلها فيها، نقص ما قبلها فلكل من السنين الماضية ما فيها، كما إذا كان في الأولى 100 وفي السنة الثانية 150 وفي الثالثة 200، فإن نقص فلكل ما فيها، أي كل سنة على حسب. وإن كان ما قبلها أزيد مما فيها وأنقص، فيها زائد وفيها ناقص، كما إذا كان فيها 400 وفي التي قبلها 200 وفي التي قبلها 500 قضي بالنقص على ما قبله، يقضى بالنقص على ما قبله بالمئتين. فيزكي سنة الفصل عن 400 كان هو حاضرا، وعن اللتين قبلها 200 لأن الزايد لم يصل لرب المال ولا انتفع فيه. ما هذه 400 يزكي هذه أنا وصلت فيه. أيوة. ومن بعد الأخرين يزكي 200 لأن 500 أنا وصلت فيها. يقال 200. ثم قال رحمه الله وإن احتكر أو العامل فكالدين. إذا كان احتكر في العامل في رب المال في زوج كانوا ما ما يبيعوش إلا بالغامل ترصدوا الأسواق وما يحبوش يبيعوا هم محتكرين هذا. فإن احتكر نعم رب المال فيما بيديه والعامل في القراض أو احتكر العامل فقط فرب المال مش محتكر فكالدين. وأفاد به فائدتين: الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه إلى ربه، هذا كما الدين لا يزكيه قبل رجوعه إلى ربه بالانفصال ولو نهض به بيد العالم، لأن المحتكر لا يزكي حتى يضر له شيء حتى يربح شيء من المال ويبيع عنده العروض وكذا، ولكن حتى هذه العروض حتى تنوض يعني حتى يبيع منها ويستفاد دراهمه. زين. والثانية أنه إنما يزكيه أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العام. والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما. وكذا يزكيه برات. ولو 10 سنوات. إيه لأنه محتكر، محتكر لا يزكي العمل. وهذا إذا كان ما بيد العمل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر. وإلا كان تابعا لأكثر الذي بيد ربنا ربي حيث كان يتاجر به، وإلا فالعبرة بما بيد العمل فقط. ثم قال رحمه الله وعجلت زكاة ماشية القراط مطلقة وحسبت على ربه. وعجلت زكاة ماشية القراط، ماشية القراط يعني بيع في الغنم المشترات به، عجل زكاة ماشية القراط المشترات بها أو منه، وكذا زكاة حرثه مطلقا حضر أو غاب المواشي الزكاة مش كما لها حتى يراها بيد العامل في الزكاة ليش كما العروض. وعجل زكاة ماشية القراض وحتى ربما السعي يخرج يديها لأنها باينة راه واضحة مطلقا حضر أو غاب أدار أو احتكر أو اختلف المدير واحد مختلف ويأخذ السعي والله لا. والله هو يزكيها العامل وحسبت على ربي يعني من رأس المال ما يجي من الربح فلا تجبر بالربح كالخسارة. وهذا إن غابت، وأما إن حضرت فليأخذها الساعي أو ربها منها وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها تأويا. هل هذه الشيخ ينقص رأس المال؟ هي ينقص إيه؟ بد رأس المال ينقص وما يعوضهاش من يجبرهاش من الربح. لا لا لا تجبر منها كأنه يبني عقد جديد من الزبائن ناقص. ثم قال رحمه الله وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان. حتى كذلك العبيد يزكيهم يزكاهم كما زكاة الحرث والماشية أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل كذلك تحسب على ربه تحسب على ربه ولا تجبر بالربح. أو تلغى كالنفقة وخسر وتجبر بالربح تأويلان. هذا تقرير كلامي وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض كاو يخرج زكاة الفطر على عبيده عن عبيد القراض على رب المال خاصة، وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى. هذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد، وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة أن تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم فلو قال فهذا قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضر أو من ربها كزكاة الفطر رقيقة تأويلان ولو أبقى المعلق ثم قال رحمه الله وزكي ربح العامل وإن قل وزكية يعني بالبناء للمبنى ونائبه وزكية ربح العامل العامل هو ثنيرا هو يربح التجارة هذه يزكي ولا ما يزكيش العامل هذا قال وزكية ربح العامل يزكيه العامل وإن قل فقل عن النصاب لا قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه علاش بناء على أنه أجير أو شريك أجير والأجير كأنه راه يخدم عند رب المال وزكية العامل يزكي ذلك وإن قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه لبناء على أنه أجير بشروط 15 لا بقوله قال رحمه الله إن أقام بيده حولا وكان حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب إن أقام هذا كل المال مال القراض أقام بيده حولا هذا العمل أقام حولا كاملا فأكثر من يوم التزر يعني فات العام وبعد ويتزر فيه وكان رب المال والعمل وكان حرين أو كان يكون عبد ما في زكاة وكان حرين مسلمين وكان يكون رب المال وكان والعمل مسلم لا زكاة بلا دين عليهما شروط عليهما الحرية والإسلام ولا ما تكونش الدين الحول والحرية والإسلام عليهما العامل المسلم رب المال الكافر والعامل المسلم هي أنا ما يزكيش وحصة ربه بربحه نصاب ويكون حصته رب المال وحصة ربه بربحه نصاب فيه نصاب وكان ما يكونش فيه نصاب يزكيش فإن نقص عنه فلا زكاة على العمل إذا خمسة شروط هذه الحول والحرية والإسلام وما يكونش عليه الدين والحصة زي ما الآخر فيها وإن به نصاب فلا زكاة على العمل فإن نقص عنه فلا زكاة على العمل وإن به نصاب ويستقبل حولا كالفائدة لأن يكون عند ربه ما لو ضم إليه هذا النقص لكان نصاب وحال الحول عليهما فإنه يزكي ويزكي العمل أيضا ربحه وإن قل ففي مفهوم قوله وحصة ربه إلى آخره تفصيل وبقي شرط سادس وهو أن يرض يعني يبيع العمل من هذه الأرض يعني يبيع منها شيء نرضى له شيء إذا ما نرضى شو زاد قاعه فلا زكاة وهو أن يرض ويقبضه زين قال رحمه الله وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف هذا العامل هل هو شريك لكونه يضمنه حصته من الربح لو تلف إذا قلنا شريك أو يضمن فلا يرجع على رب المال بشيء ولو اشترى من يعتق عليه اعتق ولا حد عليه إن وطئ أمة قراض لأنه شريك ويلحقه الولد العم ويلحقه الولد وتقوم عليه لأنه شريك ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته هذا قول قوله أو أجير أو قيل هو أجير العامل هذا في القراض يعتبر أجير خدام بالنهار والله كذا إذ ليس له في أصل المال شرك. فلهذا في خلاف على أنه أبيه، إذ ليس له في أصل المال شرك، وحوله رب ربح المال حول أصله، ويزكي نصيبه وإن قل هذا إذا قلنا أجل، وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال خلاف، فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما هو ظاهر، بل في مسائل مبنية على كل منهما كما شرط عليه. ثم قال رحمه الله: ولا تسقط زكاة حرق ومعدن وماشية بدين أو فقد أو أصل وإن ساوى ما بيده. ولا تسقط زكاة حرق، أو سبق أن الإنسان يزكي العروض تاعه من عام للعام يزكيها، وإذا كان فيه دين تسقط عليه الزكاة، لكن هنا في الحرق، فالحرق لابد الزكاة ولو كان راه عليه ديون، هو راه بده يزرع والفدك ذا ما يقولش راه علي أنا ديون ما زكيش، لا. ولا تسقط زكاة حرق، أي حب وثمار ومعدن، المعدن ثاني كذلك يلقى معدن وعليه ديون يزكي المعدن هذاك ولو راه عليه ديون، وماشية عنده مال غنم بقر وفيه ديون تساوي والله تزيد يزكي هذيك المواشي، ولو كان فيه ديون ومعدن وماشية بدين بسببه أو بسبب فقد أو أسر لحمله على الحياة، وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكره، وإن ساوى الدين ما بيده من ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وبيده مثلها، أو عليه عشرة سبع عشرة وبيده خمسة، وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حظ وبيده ماشية أو عكسه، هذا يزكي. ولا تسقط زكاة حظ ومعدن وماشية بدين. قال رحمه الله: إلا زكاة فطر عن عبد وعن عبد عليه مثله. إلا زكاة فطر عن عبد وعليه مثله فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شيء يجعله في مقابلة. قال: بخلاف العين، ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقة أو ولد إن حكم بها. بخلاف زكاة العين فإن الدين والفقد والأسر يسقطها بخلاف العين، وليه عليه ديون وعنده عين لا تسقط عليه الزكاة، ولو كان الدين دين زكاة ترتبت عليه من سنين ترتبت في ذمته وعليه ديون وعنده مال ما يزكيش بدأ، ولو كان ديون حق الله يعني يبدأ هذه بالدين أولا. أيوة. ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمتي ولو زكاة فطر كما هو ظاهره، أو كان الدين الذي عليه مؤجلا، دين مؤجل زال مع الحبس محلش وقته ما يسلم، هاي تسقط عليه الزكاة لأنه مدين ويعتبر عدده لا قيمته. شيخ في الحالة هذه كما رأوا الآن مثلا يشيروا بالتقسيط السكنات وغيرها ويدفعوا كل عام ولا كل شهر يدفعوا النصيب وعندهم نصاب زكاة. الحالة هذه ما فيهم دين يعتبر دين وتسقط عليه الزكاة، ولو كان دين مؤجلا أو كان هذه واقعة أو كان كمهر لزوجته سلوا المهر ولو مؤجلا أدخلت اللي كان دين الوالدين واجب عليه باش ينفق والديه او ما انفقش والديه سنين هاي ترتبت في ذمته هذيك هذاك الدين هذاك ويسم بدا يخلص والديه الديون هذيك اللي طلعت هو عنده مال مادام عنده المال واش قلنا تسقط ولا ما تسقطش تسقط الزكاة ايوه تسقط الزكاة الوالدين والصديق انا كذلك يعني صديقه مما شأنه ان لا يطلب يعني صديقه يحسن به يقول له خلصني انا كل حال راه يسالوا تسقط عليه الزكاة لأنه دين يعتبر دين وراه يسأل والديه يسألوه يعتبر دين فيه تسقط الزكاة قال أو نفقة زوجة مطلقة والله نفقة زوجة حكم بها حاكم مطلقة هي بمعنى حكم بها حاكم ولا ما حكمش بها الحاكم راه في ذمته ودين وتسقط عليه الزكاة إذا عنده دراهم كما الصداقة من سبيا والله النفقة عندنا زكاة أو نفقة في زوجة مطلقة حكم بها حاكم أم لا أو لا لأنها في نظير الاستمتاع قال أو ولد إن حكم بها أو نفقة ولد إن حكم بها لا لابد أن الحكم الحكم ابنه رئيسه هو صغير 10 سنين والله 15 سنة ما ينفقش كما راه من بعض الناس يطلقوا وما ينفقش ولاده وتديه المنع وما ينفقش ولاده أو تترتب فيه يعني ديون دوك راه يدخلوه من الحبس اللي ما يخلص يدخلوه من الحبس أو نفقة ولدي إذا كان أحكم بها الحاكم قالوا له ما نفقش على ابنك مثلا 10 سنين وراها طلعت فيك كذا وكذا هذا ما يزكيش المال تاعه اذا حكم بها الحكم شرط ان حكم بها قضى بها بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي الملكيه لا يرون القضاء بالتجمد يرى ذلك وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها أي ولو كان الحاكم موث مالكي يحكم بالتجمد هذا بعض يقضي بها تسقط عليه الزكاة لأن الحاكم المالكي ما يحكمش بها الولد نفقة الولد اللي والله ما يدخل فيها الحبس والله ما يدخل فيها على ذلك وحكم بها فاندفع ما أريد لأنه إن حكم بالمستقبل إن حكم بالمستقبل لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات عشان يحكمش بالشيء اللي جاي المستقبل وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي زمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم حكم سيارها كالدين في اللزوم سواء تقدم للولد يسر أم لا لا بإنفاق فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط فقال أشد تسقط الزكاة أي واختلف هل بينهما خلاف او وفاق فان ذلك شرع مقرعا على مفهوم الشرط بقوله قال رحمه الله وهل ان تقدم يسر تاويلا يعني وهل عدم سقوط الزكاه عن الان ان لم يحكم بها عند ابن القاسم وهل يعني ان تقدم للولد يسر ايام قطع النفقه كان الولد عنده يعني نفقانه فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشف بينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف تأويلان فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف أيوة في بعض النسخ وإن لم يتقدم يسوع التأويل يعني. وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن بل وقال أولا إن حكى الملياء وإن بلوى أن يتقدم من أبي يوسف أو مطلقا تأويلين كان أحسن. ثم قال رحمه الله أو والد بحكم إن تسلف أو كان الدين تجمد من نفقة والدين أب أو أم فتسقط زكاة الإبن بشرطين أشار لهما بقوله بحكم إن تسلف الآب ما نفقش عليه ابنه والآب تسلف وتسلف وقاتل إذا بنته يسلف هذا هو شكون اللي يسلف وهي الابن هو يسمى راه دين درك أو بحكم إن تسلف الآب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ ما بدله من ولده فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل الآب وفق منه ومنه وطلب وذا حتى فوت على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الإبن ثم عطف على مقدر يا أيه صح على بدين كفارة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أضع الصلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله فعلى كماله وعلى صاحبه بالخير والقوة بالنور رب العالمين. بارك الله فيك. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.